بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد رسلك ونشهد جميع خلقك وكفى بك شهيدا. نشهدك أننا نشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بيدك ملكوت السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستودعك شهادتنا هذه ليوم لقائك يا من لا تضيع ودائعه يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له والحمد لله رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعاود اللقاء المتجدد حيث نلتقي اليوم لنقل صلاة الفجر من ساحة طيبة، من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، ونبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة النساء يتلوها الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفو عن سوء فإن الله كان قديرا.